رغم كل رسالة ومعرفة عن حالتي مع أهلي وصحبي ورسالة كثيرة كثيرة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الأسبوع الماضي من سورة النملة. اليوم إن شاء الله نبدأ في سورة القصص. القصص بين اللام والقاف. القصص بين القاف والصاد والصاد. القصص. في سورة القصص هنبدأ نقرأ بضع آيات من هذه السورة، وبعدين هناخد مفاتيح هذه السورة وابتدت سورة القصص ولماذا سميت هذه السورة بسورة القصص. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين. قاسمين. عايز أقول حرف الطاء يا بنات، وأنا بقرأ معاك حرف الطاء. حرف الطاء ده حرف مستعمل مطلق، يعني صوته كله عم يسقف الحنك وانت بتقولي طا. فين رسمته عندنا هنا في اللوحات اللي حوالي ورايا؟ شايفه؟ شايفه كل لسان فين؟ اللون الاحمر ده او الروز ده هو ده اللسان اللي مدور كده ده، واللون الاحمر الفوشيا اللي من فوق ده هو ده سقف الحنك. يعني لما تقراي الطا، شوفي تقراها ازاي. الجزء الاخير شايفه مرتفع ازاي، وكمان وسط اللسان مرتفع فوق عند سقف الحنك. يعني هقرأها طا. لا مش طا. طا. طا. ارفع الجزء ده. ايه كده بصبعك هنا؟ اخر اقصى لسان هوني. طا. صيف الصوت بيطلع كده برضو. بيبقى اثر الصوت اللي جاي من اقصى لسان موجود. طا. ليس طا. طا. كل طالع من كل الجزء ده. لسان من كله. شايف اللسان منين؟ ارتفاعه وصوته منين؟ ماشي كل لسان فوق. عمل كده. يعني لسانك تطلعيه فوق عن سقف حنكك. شايفه الصوت بيمشي فين؟ عارفه الحته الرفيعه الرفيعه جدا مش سقف الحنك اللي هي بعيده اللبن دي، هي دي اللي مش فيها الصوت. يعني شوفي لو بعدت زي ما انت بتقولي، انت بتقولي ايه؟ طا بعيد خطا. طب عشان يبقى قريب ازاي؟ يبقى كل لسان مستعد شبه، هيبقى شبه لاصق في سقف الحنك، يبقى بيسميه مطبق. يبقى هقراها طا. طا. طا. طيب والسين؟ خلي بالك وانا بقول سين بقول ما بقولش سين سي سي، لا بقول السين سين مكسوره. ومدها في احرف في اول القران بتمد كم حركه؟ سته. مجموعه في ايه؟ ناقصه عسل. يعني النون بتقولي سته كده خلاص، والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف والميم. الاحرف دي لما تيجي في اوائل السور بتمديها ست حركات. هي رسمتها موجودة في المصحف. بصي المصحف عندك معمود عليها علامة الايه؟ الموجة دي. فبتقرأيها هكذا، بتفتح الطاء لفوق، بعدين بيكسر السين لتحت، بتقولي قاسيم ميم. ستة وستة. يلا قوليها في الأول طاء حركتين. اقرأ بقى الآية التي تلي ذلك. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. دايما التاء الحرف الساكن بيقول لك كأني بقول قفي عنده عشان تدي صفات واضحة. يبقى وانا بقول هنقول نتلو نتلو، تقطعي صوت التاء ويطلع معها شوية هواء. ما لهمش صوت الهواء اللي يطلع مع التاء، لكن هواء. نت هواء. نت تقطعي الصوت كده حرف شديد وفي همس. يعني ايه؟ يعني بقطع الصوت لكن بيجري النفس. نتلو لو مش لو. خلي بالكم ليس لو. عشان تجيب الضمه صح ضميلي من عندي اطراف شفايفك جوه بره، ما تضميش من وتقوليش لو وشفايفك مفتوحه كده. تقوليها ازاي؟ وريني ازاي شفايفك بتقوليها. لا مش لو، لو نتلو لانها مد طبيعي، واو مد مضموم لم قبلها. انا عايزه مد لو انت افتكرتوش نتلو لو لو خطا. اتم الضمه التي قبل الواو، تم الضمه يعني انت تقولي نتلو لو لو لو نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. خلي بالك في الكسر، الكسر كتير من صوته الكسر صح. وتقول وفرعون، وفر هي ليست فر، هي الفاء مكسورة ويترتب على ذلك راء رقيقة، يبقى هقرأها وفرعون. والواو فيها رخاوة لأنه حرف الواو ده حرف إيه؟ في رخاوة، يبقى أقرأها وفرعون بالحق. وفرعون بالحق بالحق لقوم يؤمنون. بالحق لقوم أهلها. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. يستضعف طائفة منهم. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ونمكن لهم هم في الأرض ونري فرعون وهامان ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الغنة من الخيشوم أقرأها كده في اليم ولا تخافي ولا تحزني وقالت امرأة فرعون فرعون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى يعني لازم تقولي أو لازم توصل شفايفك مدورة كده، أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. نقف إلى هذه الآية بناتي في قصة في القرآن العظيم المبارك، شفاء القلوب، شفاء الجراح، شفاء النفس، كل مرض في حياتك يشفيه القرآن. سبحان الله، اللهم اشفي قلوبنا بالقرآن. مفاتيح سورة القصص، اسم السورة تسمى هذه السورة سورة القصص. لماذا سميت سورة القصص؟ يقول العلماء لاشتمالها كما قيل في ذلك، كما قال ربي سبحانه وتعالى: فلما جاءه قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ده كان مين مع الحديث؟ مين مع موسى ومين؟ وشعيب. لما جاء شعيب او البنات، وكان في سبحان الله موسى في الكهف، ان بعد ما خرج من هذه القريه وكان عنده ايه؟ خائفا يترقب. فلما جاء وكانت قصه البنات اللي احنا هنعرفها، فلما ايه وقص عليه قص، قال له حصل لي كذا وحصل لي كذا وقتلت نفسا وكذا ومش عارف وسبحان الله وفعل كذا، ولما جاني الرجل اللي استغاث بي من شيعتي في الاول جاني مره ثانيه عشان يستغيث بي في المره الثانيه، وحصل كذا وقال لي كذا، وجاني واحد من اقصى المدينه يسعى وقال لي يا موسى ان الملأ يأتمرون به يقول فاخرج والله انا لك من الناصحين. فلما حصل خرج منها ايه؟ خائف يترقب ويقول ايه؟ قال ايه؟ ربنا نجيني من القوم، مين غير ربنا نجيني من القوم الظالمين؟ لحد ما توجه ايه؟ تلقى عملي وراح داعي تاني، عسى ربي ان يهدينا. ايه؟ الله اكبر الله اكبر. ان شاء الله سوره القصص الاسبوع القادم.